أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى حكم المتيمم وناقص الصلاة، كيف يصلي وهل يجب عليه الانتظار؟ يقول رحمه الله: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم وناقص الصلاة، ناقص الصلاة زي يقول كمن به مرض يمنعه من استيفاء بعض أركانها، كأنه يصلي هو قاعد مش قادر يقف، أو يؤمن بالركوع والسجود ما بياخدش الركوع وضعه الطبيعي ولا السجود الطبيعي إلا إماء إلا إشارة، هذا نقصان في الصلاة. طيب، يصلي على طول أول الوقت ولا يستنى لحد يمكن ربنا يفرجها على آخر الوقت أكون خفيت وبعدين أصلي؟ ده معنى المسألة، معنى المسألة. في ناس أوجبوا عليهم أن ينتظر لآخر الوقت حتى يصلي الصلاة تامة، فهنا الشوكاني بيرد الكلام ده، بيقول لا، الكلام ده مش صح ومفيش عليه أثار من إيه، من دليل يعني يعتذر به الإنسان إلى ربه سبحانه. قال لنا: والمتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها أو عن الطهارة، كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله، لدرع محروق مثلا، برجل مقطوعة مش موجودة، أو يمنعه من غسله لمانع عارض زي مثلا التهاب جلدي زي كذا. تمام. قال: يصلون كغيرهم، يعني في أول الوقت من غير تأخير، من غير تأخير. وجهه، أي وجه ذلك، أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها. داخلون في الخطاب، يعني لما ربنا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المؤمنين دول إيه؟ لازم كلهم يكونوا يعني عاملين كشف هيئة في العسكرية سلام تماما، النظر 6/6، ما حدش تعبان، لا، في المريض وفي الأبطر وفي الأشل، وربنا عافي المسلمين، الأعذار كتيرة وأشكال. يبقى هم داخلون في عموم الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها. ثم قال: ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها. يبقى أنا بستدل بإيه؟ بالعمومات. هم داخلين في أفراد العام المخاطبين بالتوقيت ولا برا داخلين؟ طب بتطلعهم بأمرة إيه؟ قال: ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها أو أن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت، مش حاجة كده حصلت. ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحج. الناس اللي قالوا يأخر كلام كده مرسل، ماليش إيه أشياء تقوم به الحجة، بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحث، كقولهم مثلا إن صلاتهم بدلية. مين اللي سماها بدلية؟ أنتوا اللي سميتوها بدلية، وربنا اللي سماها بدلية. هو أنت تخترع الاختراع وتغير عليه الأحكام وتوجب على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل؟ زي ما ابن حزم كده صال وجال في كتاب الصيد والذبائح بيقول إن هو لا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريم بس، تمام. فهنا بيقول: فيحل ما سماه الناس خنزير الماء وقرد الماء وكلب الماء وإنسان الماء وحمار الماء، إن هذه تسميات، تسمية الجماعة الصيادين، ولم يتعبدنا الله عز وجل بفعل هؤلاء الجهلة من ساكين السواحل. هو اللي سمى الحيوان ده عروس البحر، هو اللي سمى الحيوان ده كلب البحر، هو اللي سمى الحيوان ده خنزير الماء، لكن ربنا ما سماهش خنزير. لأن بعض الحنفية يقول لك إيه: وكل ما له نظير في البر من الأسماء فنظيره في البحر يحرم. عندنا في البر الحمار حلال ولا حرام؟ قال لك يبقى حرام، يبقى أحمر البحر حرام. عندك في البر الكلب حلال ولا حرام؟ حرام، يبقى كلب البحر حرام. الله، ومين يسمى كلب البحر كلب البحر؟ ده موجود في كتب السماء والتوراة والإنجيل وتسمية ربنا لها، كلام فاضي. فأنا بقول دي أشياء أنتم بتخترعوها وسبحان ربي العظيم. وبرضه بينازع الحنفية غفر الله لهم وسترهم في الدنيا والآخرة أئمة أهل الإسلام، يعني في مسألة ميتة البحر من السمك بالذات، الحنفية بيقولوا إن صيد البحر حلال، إنما ميتة البحر لا، وخصوصا الميتة هي التي ماتت في البحر وألقاها البحر على إيه؟ على سطح الماء. إنما أنت صطها صحية وماتت خلاص دي ما فيهاش مشكلة. إنما أنت لقيتها ميتة جاهزة ورحت واخدها احنا في يقولوا لا ما تتكلش بيه السمك الطافي تمام. وجعلوا ذلك أصلا ثم فرعوا عليه تفريع صعبة تمام. هو بيتكلم بقى على محمد بن الحسن من جهابزة الملكية الحنفية وبدأ إيه ادي البحر وادي البر السمك هنا في البحر اهي طفت كلها في البحر ميتة بره الموضوع طفت كلها في البر ميتة ما فيش إشكال طفي النص. قال لك إذا كان أولا نشوف إذا كان رأسها في المية ده موضوع وإذا كان رأسها على الرمل ده موضوع تاني. في مسألة رأسها في المية هنشوف أكترها جوه ولا أكترها بره. في مسألة رأسها في الرمل هنشوف أكترها جوه ولا أكترها بره. ابن حزم بقى آخر ما زيه قال وهذه التخاسيم لا يحيط بها علما حتى الجن الذين يسكنون البحر فأنا لبني آدم أن يعرفوا هذه الأشياء. إيه اللي أنتوا بقوله فقه إيه اللي أنتوا بتقولوا التصعيبات دي كتير قوي كده على الناس. حتى كنا مع إخواننا الطلبة يعني الكلام ده في 2003 في العنبوكة في المعتقل كنا ما فيش قدامنا كتب متاحة غير بقى إيه بداية المجتهد ابن رشد المحلل ابن حزم رحمه الله يعني أجزاء من فتح الباري لحافظ ابن حجر أجزاء من التفسير القرطبي. فأخي من إخوة القاهرة أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله مش فاكر والله كان راجل من الطلبة الشاطرين بيذاكروا فقه كويس يعني فبقول له هاش خالد شغال في طول والله انا اهو بنانا مع المحلة كده ابن حزم قال لي الحته سمكه محمد ابن الحسن ولا لسه معروفه بتعلمها في الكتاب. فهنا طبعا الامام الشوكاني برضو فيه نفس ظاهري شويه كده في حته ان جبتوا الكلام ده منين وشديد شويه بيقول هنا ايه ولم يعول يعول يعني حمل يعني او يعتمد ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحث بحث الخالص يعني كقولهم إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك وهذا لا يغني من الحق شيئا. أنا مالي بدلية أصلية مش قصتي المهم الشرع قال فيها إيه. أقول لم يأتي ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة أو طهارة من كتاب ولا سنة بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت الصلاة وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن وذلك هو المطلوب منه والواجب عليه ولو كان التأخير واجبا على من كان كذلك لبينه الشارع لأنه من الأحكام التي تعم بها البلوى مش حاجة نادرة ما في الزمن من الأزمان خلا من المرضى أبدا لا زمن نبوة ولا قبلها ولا بعدها. قال ولو كان التأخير واجبا لبينه الشارع لأنه من الأحكام التي تعم بها البلوى ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة إلى آخر الوقت ومن كان آيسا من زوالها في الوقت ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فرد من أفراد العباد لم يقبل منه ذلك إلا بدليل. يقول وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة الكاملة أو الطهارة الكاملة فكلام لا ينفق في مواطن الخلاف يعني ملوش وزن ملوش قيمة لا ينفق يعني ليس بدعة منفقة يعني بدعة عفوا ليس سلعة منفقة سلعة كاسدة هتفضل عند صاحبها مش هيلاقي اللي يشيلها. يقول فكلام لا ينفق في مواطن الخلاف ولا تقوم بمثله الحجة على أحد على أن البدلية غير مسلمة ده لو أنا همشي لك في البدلية مش هسلم إنها بدل على أن البدلية غير مسلمة وعلى فرض تسليمها فلا نسلم أن البدل لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل إلى آخر الوقت فإنهم يجعلون الظهر أصلا والجمعة بدلا ده بقولك لو دخلت عندك في حتة البدلية هنكش لك في حاجات ما انتش هتخلص منها انت تجعل إيه؟ تجعل الظهر أصلا والجمعة بدلا في حين أن الجمعة مجزئة في أول الوقت في أول وقت الظهر بل لا يجزئ في ذلك الوقت غيرها لمن لم يكن معذورا. ثم لو سلمنا أن البدل لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل فوقت التعذر هو وقت الصلاة مثلا فإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت والمبدل متعذر كان البدل في ذلك الوقت مجزئا، ومن زعم غير هذا جاءنا بالحج. إن حتى هكلمك بطريقتك ومش هتوصل معي الحاجة. في هنا فائدة كلام طيب وكويس وسهل، ما في شيء إشكال كتير. بننقل كلام عن شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوي، بيقول لنا إيه، مش لازم تكتبوا اسمعوا بس، يقول: وكثير من العامة والجهال يعتقدون جواز تأخير الصلاة إلى الليل بأدنى شغل. في من عندنا منه ولا ما فيش؟ وخصوصا الجماعة اللي هم المسلمين الأوروبيين، طالع شغال في إيطاليا في العمارة ولا في البتاع ولا في أوروبا ولا في أمريكا، شغال شيال حطات، يصلي الصبح ويطلع ويروح مروح بعد العشاء بساعتين، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن أنا شغال، ويرون جواز ذلك. يعني حتى مش مثلا ان هو كده مش مستاهل يسأل حد، هو الموضوع واضح اهو، ما نعمل ايه، ما انا في اكل عيشي، ما انا بجاهد في سبيل الله. اسميه بقى وشوف الكلام الايه اللي ملوش معنى. يقول شيخ الاسلام: وكثير من العامة والجهال يعتمدون او يعتقدون جواز تأخيرها الى الليل بأدنى شغل، ويرى أن صلاتها بالليل خير من صلاتها بالنهار مع الشغل. لا شوف الواحد رايق كده وصلي مع ربنا ومستريح ومستحمي وتمام وحاجة جميلة كده، بدل ما نصلي بهدوم الشغل بقى، أنت عارف الواحد عرقانه، فلسفة فارغة ما لهاش أي معنى. قال رحمه الله: وهذا باطل بإجماع المسلمين بل هو كفر. وهذا باطل بإجماع المسلمين بل هو كفر، على التفصيل في كفر ذلك الصلاة. تمام. وكثير منهم لا يرى جوازها في الوقت إلا مع كمال الأفعال، وأنه إذا صلاها بعد الوقت مع كمال الأفعال كان أحسن. زي الناس الأبهات، نخش أي مستشفى تلاقي ده موجود، يقول لك يا ابننا، تلاقي الرجل ما شاء الله كده عليه عسيمة الصلاح وعلامة الصلاة في وشه قد كده وشكله رجل كبير، يعني حاج أخبارك إيه؟ يقول لك: والله يا ابني بقالي شهر ونص في المستشفى ما صليتش ولا ركعة. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك: بس انت عارف بقى البول، ربنا عافيك، والنجاسة والدم والحقن، فحصل لي ازاي؟ اكيد ربنا هيسامحني. شهر ونص يا حاج ما تصليش في اخر حياتك؟ طب انت بتقدر؟ بقدر يا ابني اصلي، بس اروح فين؟ اعمل ايه؟ ان شاء الله لما اطلع ابقى اصلي. لا يا حاج ما ينفعش، لا يجوز لما تطلع تبقى تصلي. الذي فرضها يرضاه منك، يرضاها منك على وضعك هذا، بيقولك هتمشي عند ربنا بدمك، هتمشي عند ربنا وانت بتشاور، هتمشي عند ربنا وانت نايم على ظهرك تجزئك، ولا يجوز لك تأخيرها بحال. فهمتوا بقى ان احنا الناس محتاجين مننا كتير جدا، واحنا عمالين نشغل الناس باشياء لا هتقدم ولا هتأخر، وشغلين نفسينا وشغلين الدنيا وشغلين منابرنا. واحنا قلنا ان الواجب على الدعاء ان يعلموا الناس الواجبات التي عليهم. الناس رواد مساجدك مش عارفه فرائض الصلاه، مش عارف لو حصل عيه ولا مرض ولا جراله سخونيه ولا جراله، مش عارف من حاجه، ويقعد بالسهور ما بيصليش، وحضرتك امام المسجد عمال تحلل في قضايا الاسلام وعمال ترد على شبهات سكان المريخ. الناس قدامك عايزين يصلوا يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويصوموا رمضان، يؤدي فرض المناسك، والناس معاها، وحضرتك شاغل الدنيا بموضوع تاني خالص. واضح الامر. يقول هنا رحمه الله: وكثير منهم لا يرى جوازها في الوقت إلا مع كمال الأفعال، وأنه إذا صلاها بعد الوقت مع كمال الأفعال كان أحسن، وهذا باطل بل كفر باتفاق العلماء. نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية رحمه الله تعالى. بعد كده بيتكلم في أوقات الكراهة بعبارة غاية في الإيجاز، يعني الرجل مش عايز يرهقك ولا عايز يعذبك. يقول: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس عند الزوال، وبعد الظهر حتى تغرب. شكرا، خلص الموضوع، كلمتين وبس. ماشي ماشي. طبعا احنا بنقول دايما الإشكالية عندنا ان سقفنا اللي سمعناه، ودي مسألة خطيرة جدا جدا، دي مشكلة خطيرة. العلم مش كده، العلم مش كده، ما يبقاش سقفك في العلم ان كلمة سمعتها خلاص قفلت عليها ولا قول بعد ذلك. لا، تشوف المسألة. هنقول جماع الكلام في أوقات النهي في مسألتين، اكتب جماع الكلام، خلاصة الكلام، جماع الكلام في أوقات النهي في مسألتين. الأولى في عدد أوقات النهي ومكان، لأن في أوقات موضع اتفاق وفي أوقات موضع خلاف. جماع الكلام في أوقات النهي في مسألتين: أولا في عددها، الثاني في الصلوات التي يتعلق النهي بفعلها فيها. يبقى العلماء اتفقوا ان في اوقات نهي بس كم في خلاف. طب كم متفق عليه وكم مختلف فيه؟ في تفصيل. طب انهي صلاة المنهي عنها فيها؟ في تفصيل. تمام كده. طيب اولا خلافهم في عددها، اولا عددها، او اولا الكلام في عدد الاوقات، الكلام في عددها. واحد، اتفق العلماء على ان ثلاثة منها موضع نهي. اتفق العلماء على ان ثلاثة منها موضع نهي. ده كلام الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. اتفق العلماء على ان ثلاثة منها موضع نهي، وهي طلوع الشمس وغروبها وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طلوع الشمس وغروبها وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فاضل ايه في الخلاف؟ وقت الزوال وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. تمام كده. واختلفوا في وقتين، وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر، صلاة النافلة. واختلفوا في وقتين، وقت الزوال ووقت ما بعد صلاة العصر. فأجاز مالك الصلاة في وقت الزوال، ما هيش وقت نهي عنده أصلا عند الإمام مالك. لحظة خلص التعليق ده بس وبعدين أبدا. فأجاز مالك وقت الزوال، وذهب الشافعي إلى أن النهي في جميع الخمسة إلا الزوال يوم الجمعة. واستثنى الظاهرية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. يبقى عندهم أوقات الصلاة، أوقات النهي إيه؟ الطلوع والغروب ووقت الزوال. طيب والسبب في ذلك ليه تعرضه؟ بنقول السبب في ذلك إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل الجاري عند من يراعي مثل هذا العمل، كالمالكية في عمل أهل المدينة مثلا. ثم بعد ذلك اختلافهم في الصلوات المنهي عنها. فمنهم من أطلق النهي لكل صلاة لا نفل ولا قضاء فرض، لا يصليش أي نفل ولا حتى يقضي أي فرض إلا عصر يومه كالحنفية، وخالفهم الجمهور في القضاء. وأما الشافعية فخصوا النهي بالصلوات التي لا سبب لها، وسبب الخلاف اختلافهم في طريقة الجمع بين العمومات المتعارضة. اختلافهم في طريقة الجمع بين العمومات المتعارضة، وأي يخص بأي. هذه صورة المسألة كلها. تمام. نهي في مسألتين، أولا في عددها، ثانيا في الصلوات التي يتعلق النهي بها. بيقول بالنسبة للعدد اتفق العلماء على أن ثلاثة منها هي أوقات النهي، طلوع الشمس وغروبها وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إلا خلاف الظاهرية في الأخير ده. واختلفوا في وقتين، وقت الزوال ووقت ما بعد صلاة العصر. فأجاز مالك رحمه الله صلاة النافلة بعد وقت في وقت الزوال، وذهب الشافعي إلى أن جميع الأوقات الخمسة أوقات نهي إلا الزوال يوم الجمعة، واستثنى الظاهرية الصلاة بعد العصر. تمام. وبعد الصبح، هو ما قالش الصبح دي عنده، أنا حطت الصبح دي في استدراك على النقل. تمام. والسبب إما معارضة أثر لأثر، الأدلة نفسها ظاهرها التعارض، أو معارضة الأثر لعمل أهل المدينة عند من يعتمد كمالك رحمه الله. أما الصلوات المنهي عنها نفسها بقى، فمنهم من أطلق النهي عن جميع الصلوات النافلة وكذلك أداء قضاء الفوائد إلا عصر يومه. وده مذهب الحنفية والجمهور خلفهم في القضاء، أي حاجة في القضاء مستثناة، تمام. وأما الشافعي فخص النهي بإيه؟ خص النهي بالأوقات التي لا سبب لها. نرجع بقى للكتاب بتاعنا، بيقول: وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب، فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال، وورد في روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات: وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. قال في الحجة: الصلاة خير موضوع، أو خير موضوع، وده نص حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، فمستقل ومستكثر. الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، فمستقل ومستكثر. فهنا في الحجة بيقول: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل، غير أنه نهي عن خمسة أوقات، ثلاثة منها أوكد نهيا من الباقين، وهي الساعات الثلاث: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، لأنها أوقات صلاة المجوس. وأما الآخران فقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولذلك صلى فيهما النبي تارة صلى الله عليه وسلم. وروي استثناء نصف النهار، عفوا، وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة، واستنبط جوازها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام من حديث يا بني عبد مناف. أولا روي استثناء نصف النهار يوم الجمعة، حديث أبي سليك الغطفاني أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر، وده كان وقت الزوال، لأن النبي كان بيخطب قبل الزوال بشوي. فدخل سليك، تمام، فجلس، فقام له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. وفي رواية في الصحيحين: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بيقول: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يبلغه هذا النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة عند دخول المسجد يوم الجمعة ثم يقول بخلاف ذلك. هذا متفق عليه. طبعا بعضهم علله، قال إيه؟ قال لك: إذا ركب الإمام المنبر فلا سلام ولا كلام، لا أصل له. حديث باطل بمرة، ساقط، ملوش أي إسناد لرأس ولا رجلين ولا حتى كذابين راويين، تمام. طبعا إذا ركب الإمام المنبر ده كله الزمن، المنبر ده مش موتوسيكل عشان تقول لي ذلك. طبعا ده مشهور على إيه؟ على ألسنة الفكهاء. وبعضهم بيقول لك: الأصل سليك الغطفاني عيني كانت هدومه مقطعة وكان كده، فالنبي قال له قوم اقف عشان الناس يعني ايه يصعب على الناس يعني وبعدين يتصدقوا عليه. طب اين هذا في صدر الحديث ولا في ورده؟ فين حتة يعني، فين حتة في مدخله ولا في مخرجه؟ فانت بتألف كلام ده كده ممكن تضيع الشريعة كلها. النبي قال كذا اصل كان قصده كذا، والنبي كان كذا اصل كان في واحد مستخبي ورا العمود ما حد شافه ولا صاحب الكتاب بس وكده. ده شغل ده ما ينفعش. متى تقوم الشريعة بهذه التأويلات التي لا سند لها؟ يبقى هنا بقول له: روي استثناء نصف النهار يوم الجمعة عشان حديث سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه. قال: واستنبط جوازها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام من حديث يا بني عبد مناف: من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثم قال: وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما وقت ظهور شعائر الدين ومكانه، فعرض المانع من الصلاة انتهى الكلام. طبعا الشيخ شاكر معلق تعليق تحت برضو يعني إيه لا يسلم له، بقول: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات، بل هو نهي لبني معبد منافع عن التعرض للمصلي في أي وقت شاء. والله تأويل الجمهور أحب إلينا من تأويل الشيخ، طالما المسألة تفسير أصل التفسير وتأويل أصل التأويل، يبقى مذهب الجمهور اعتمدوا على أن هذا الحديث يعني مما يستثنى به الصلوات في هذه الأوقات. نعم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة من إيه؟ أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أنت حيطوف وصلى ركعتين، تمام، والطواف عبادة ليست مؤقتة، الصبح الظهر بالليل العصر الزوال ما زوال ما نجع بالكلام ده، فحيخلص طوافه إيه؟ يصلي، مش هيناشم بقى أنه هو يخش قبل الزوال بعد الزوال يصلي بقى، مش كده يعني، ما هو ماشي. وأقول الأحاديث في النهي، اللي هنا الصديق حسن خان يقول الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قد صحت بلا ريب، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقا لا بما هو أعم منها من وجه وأخص من وجه آخر، كحديث الأمر بتحية المسجد. مدخول المسجد ده ملوش توقيت، أنت بتخش في أي وقت، إذا جاء أحدكم إلى مسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين صبح ظهر عصر بالليل، تخش تصلي تحية المسجد، فإنه من باب تعارض العمومين، والواجب المصير إلى الترجيح، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به، وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة، فإن تعذر من جميع الوجوه فالتخيير أو الاطراح في مادة. إذا تقرر هذا فما عرضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح للمعارضة. أما حديث الرجلين الذين أمرهما رسول الله بالإعادة فقد اختلفت الرواية، ففي بعض الروايات أنه قال هذه فريضة وتلك نافلة، وفي بعضها عكس ذلك، وعلى الرواية الأولى لا معارضة من وقت فريضة، وعلى الثانية غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين، وهو من دخل مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين فإنه يتنفل معهم، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. يعني أقول وقت النهي بتاع ما بعد الفجر وما بعد العصر مخصص، قريب من كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنها صلوات لها سبب، وإن تكرر سببها تكرر جوازها، تمام؟ يبقى أنت هتخش المسجد في أي توقيت صلي ركعتين، وقت زوال ما وقت زوال، وقت بعد الفجر بعد الإيه؟ بعد العصر، الأمر يسير. ركعتين سنة الوضوء، حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت خشخشة عليك قدامي في الجنة، قال ما أحدثت قط حتى توضأت، عمري ما مشيت محدث أبدا، ما أحدثت قط حتى توضأت، وما توضأت وضوءا إلا صليت به ما شاء الله لي أن أصلي، وفي رواية إلا صليت به ركعتين. حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار ثم صلى ركعتين. حديث من يتصدق على هذا، صلى الفجر مع النبي جماعة، واحد داخل متأخر عمال يبصص حواليه جماعة خلصت، فقال النبي من يتصدق على هذا، فبيقول لو كان الرجل الثاني المتصدق هو اللي هيبقى امام، هيبقى متنفل، تمام، ولا هو هيبقى مأموم، هيبقى متنفل في الحاجتين، وهتخش في مسألة إمامة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل حاجينا قدام في باب الإمامة. برضو موضوع العصر قال ان النبي نفسه كان يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، فشغل في استقبال الوفود حتى أذن العصر فصلى العصر ثم صلاهما بعده، ثم داوم عليهما صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته، واضح؟ لكن خصص هذا الأمر إن هي مش مطلقة كده في الوقت، لكن والشمس بيضاء نقية، لأنه ورد في بعض الأحاديث طبعا في مسألة ما بعد صلاة العصر، وده إلا الظاهرية نفسهم قوي فيه جدا في المسألة اللي هي بعد العصر حتى تغرب الشمس، رغم أنه موضع تقريبا يعني منصوص على كراهته نصا، بيقولوا لا النبي صلى الله عليه وسلم الروايات دي في نفس الباب ورد النهي فيها بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا ركعتين، في حديث آخر لا صحيح لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. طيب يبقى انت حددت التوقيت وحددت الركعات، يبقى ركعتين بس في وقت ما بين الايه وبعض الناس قال لك ده هم دول الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم بعد الظهر فاخرهم بقوا بعد العصر، فرجع يحافظ على اللي بعد الظهر وراح مثبت اللي بعد العصر، ولذلك كان عمر يحسب الناس عليها بعد المسجد بعد العصر شوف حد بيصلي روح ماسك حصى من حصى المسجد وحذفه وينهاهم عن ذلك. الظاهريه برضو بيقولوا الاثر صحيح وعمر على راسنا من فوق، بس هو عمل كده حتى لا يتمادى الناس في صلاه ركعتين بما يقولوا الى الدخول في وقت الكراهه اللي هو الاصفرار او الاحمرار ويعدي حته الشمس بيضاء نقيه. فالمجال واسع في الحته دي، فمش دي اللي نقف عليها الوقفه الطويله. قال وعلى الثانية غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين، وهو من دخل في مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين فإنه يتنفل معهم. حديث النبي إذا جاء أحدكم إلى المسجد ثم وجد الناس يصلون فليصلي معهم ولا يقول إني قد صليت، تكن له نافلة، تكن له نافلة. يعني صليت الفجر في مسجد خلاص من الصلاة تاني بقى حتى تطلع الشمس، قمت طالع من المسجد ده رحت اروح احضر درس في حته ثانيه لقيت ناس لسه بيصلوا اخش اصلي معاهم، ما اقعدش على الكراسي ورا اتفرج عليهم وهم بيصلوا، لا اخش اصلي معاهم. ولا يقولن اني قد صليت، نفس المساله صليت العصر في حته ورايح لمصلحه ثانيه او بقدر الله دخلت مسجد ثاني لسه العصر شغاله فيه اصلي معاهم برضو العصر طالما انها الجماعه الاولى. تمام كده. واذا كان مسبوق هيقطع على شفع في النهار تمام، أو ولو المغرب برضو يقطع على الشفع. يعني لو مسبوق صلى المغرب في مسجد ودخل لقى ناس بيصلوا المغرب في حته ثانيه ما يعيدش المغرب مرتين على صفته، يا اما يقطع على شفع هو لحق ركعه يضيف اليها الثانيه او اثنين يسلم وخلاص، او لو ادرك الثلاثه يضيف رابعه، لو ادرك الثلاثه يضيف رابعه عشان يقطع على شفع، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار. هنا بيقول إذن فإنه يتنفل، حديث من دخل في مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين فإنه يتنفل معهم، وحديث أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر. وقد تبين في رواية الحديث الثابتة أن الأمهات أنه وفد عليه وفد بني عبد القيس فشغلوه عن ركعتي الظهر فصلاهما بعد العصر، وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، يعني داوم عليه، حتى سألته بعض نسائه وقالت هل نقضيهما إذا فاتتانا؟ قال لا، لكن هذا في إسناده علة يعني كيف. وقد ذكر أو ذكر من روى ذلك وما عليه شيخنا العلامة الشوكاني في المنتقى. أما حديث لا تمنع طائفا فهو مع كونه في غير صلاة، وإن كان مشبها بها فليس المشبه كالمشبه به، وهو أيضا عام مخصص بأحاديث النهي أو خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف. لا هو ما خدش باله من اللفظ كويس في الحديث، لأن الحديث بيقول ثم صلى ركعتين، ركعتين الطواف، فاللي بيستدل مش بيستدل بالطواف عشان الطواف صلاة، لا ده بيستدل بركعتين الطواف اللي هم صلاة ذات ركوع وذات سجود. طيب باب الأذان، قال لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. كلمتين وبس. تمام كده. طيب هنقول برضو ينحصر الكلام في هذا الباب في خمسة أقسام، ينحصر هو حطتهم بس مرتبهم ترتيب غير كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. ينحصر الكلام في باب الأذان على خمسة أقسام: الأول حكمه، الثاني شروطه، الثالث صفته، الرابع وقته، الخامس ما يقوله السامع. هو كل الحاجات دي. أولا حكم الأذان، يقول هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها أو شرعها الله عز وجل إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وحضر وسفر، ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها أو الترخص في تركها. فقال يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. قال وقد اختلف في وجوبه، وجوب الأذان. يبقى أول نقطة، اختلف أهل العلم في حكم الأذان، هل هو واجب أو سنة مؤكدة، وإن كان واجبا هل هو واجب عيني أم واجب كفائي. والأشبه أنه واجب كفائي، لكن على من يكون سيأتي التفصيل الآن. هو هنا بيختار الوجوب المطلق، تمام؟ يعني يجب حتى على الأفراد، واحد بيصلي لوحده يجب عليه أن يؤذن ويقيم الصلاة اختيار الشوكاني. فهنقول هنا قبل ما نخش في الكلام، اختار الشوكاني وأنه يجب على كل مصل منفرد أن يؤذن ويقيم، ومن كان في جماعة كفاه أذان المؤذن وإقامة المؤذن، تمام؟ وأغرب في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فقال إنه يشرع الإقامة حتى للمؤتم، كل واحد بيصلي مأموم يقيم الصلاة يشرع لك. أنت متصور المسألة شكلها عامل إزاي؟ نعم. أقول هذا اختيار أهل الظاهر في اللي هو ذهب إليه الشوكاني بوجوب الأذان مطلقا حتى على الأفراد، وهو مذهب أهل الظاهر. وقال بعضهم هو واجب على الجماعة، وده أحسن يعني أو أدق قول بعض أهل الظاهر، أن الأذان واجب على الجماعة، على كل جماعة لها إمام، على كل جماعة لها إمام، سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، عدد قليل أو كثير، تمام، جماعة أولى أو تانية، تمام. لكن بيتأكد الأمر ده لو كانوا في غير مصر، يعني في مكان فاضي ما فيش فيه أذان أبدا، فيبقى أنتوا تصلوا اثنين أذنوا، إنما لو اثنين أو ثلاثة أو واحد أو أحد وقد أذن في المسجد خلاص كفاية عليك أذنوا بقى لوحدك. وهي الكلام فيه أخذ ورد في الجزئية. ومن أدلة الظاهرية في وجوب الأذان على كل جماعة حضرا وسفرا قول النبي لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما، ده متفق عليه. وكذا ما نقل مستفيضا من اتصال عمله صلى الله عليه وسلم في الجماعة، أي مكان بيصلي في جماعة بيأمر المؤذن يأذن صلى الله عليه وسلم. فمن فهم هذا الوجوب مطلقا قال هو فرض على الأعيان، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع إلى الصلاة قال إنه سنة في المساجد أو فرض في المواضع. والأخير اللي هو المقصود من الأذان الإعلان بالأداء الوقت، مش مجرد واجب وخلاص، الإعلان بأداء الوقت. ويعيد إيه قصة الأذان نفسها، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أنه يجب عليه بالصلاة في جماعة، بس نتلم إزاي وما لسه في مكة، فعمالين يفكروا نعمل إيه عشان نجمع الناس على الصلاة. فبدأوا يقترحوا بقى، واحد يقول نشعل نارا عظيمة كما يفعل المجوس، فالناس لما يشوفوا النار والدخان خلاص نصلي. طب احنا عندنا كم صلاة في اليوم والليلة؟ خمسة. قد كم مرة طول عمرنا؟ هنلاقي خشب منين حتى؟ والإسلام دين عالمي، يعني كل قارات العالم الستة هتبقى حريقة في كوكب الأرض، صعب قوي. الحمد لله ان احنا مش زي المجوس، وبعدين هبقى في أزمة بقى والخشب بيزيد وتبقى شغل، وندي الفحم فين حتى اللي احنا حرقناه، والتلوث الايه في الجو الدنيا كلها، ده في اليومين بتوع الرز بقى مش عارفين نتنفس. فتخيل انت بقى يماتي على الله حريقة على مستوى العالم في الخمس صلوات صلى الله على النبي محمد الذي راح، لا لا لا نار ايه، لا ما ينفعش غلط. المجوس دول شوية عالم جرب كده مع بعض، هم عايشين في حبة قد كده، هتقول لك عايزين يعني معبد زغنن كده للمجوس على قد انت مالك انت وما المجوس مجوسيين، فهم شوية اصفار احقار ودين مندثر ومحدش يلتفت اليه، كلام فاضي، تمام. فلما قالوا له نشعل نارا عظيما لهم لا لا لا، وكره ان يتشبه بالمجوس صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ايه بروجي نضرب بالبوق كما يفعل اليهود، بعض طوائف اليهود ساعة الصلاة يضرب ايه بروجي تا تا تا تا كل الناس تيجي تصلي، لا احنا امة تكره المعازف وتحارب المعازف، وهذه من ايه من مزامير الشيطان، امة تحارب الشيطان ازاي تجيب الدربوكة والزميرة نصلي، ده اسمه كلام كلام فاضي. فقال بعضهم نضرب بالطبل كما يفعل الرومان، انا مالي ومال الرومان ما يلزموناش النزول، فتفرقوا ولم يحصلوا على شيء. خلاص يا جماعة كل الاقتراحات مرفوضة، تفضلوا يلا ما فيش اقتراح يناسب الامة اللي هي خير امة اخرجت للناس. فجاء عبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله تعالى عنه، عمرو بن زيد الانصاري رضي الله عنه، قال يا رسول الله رايت في المنام رجلا بيده ناقوس من خشب، يعني حته خشب يخبطوا على بعض كده، فقلت بعنيه، قال ولما؟ قال ننادي به للصلاه حتى يجتمع الناس. قال ألا أعلمك كلمات إذا أردت أن تنادي للصلاة قلتهن هي خير من ذلك؟ قال قل. فقال إذا أردت أن تنادي للصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تأخر غير بعيد ثم قال وإذا أردت أن تقيم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال النبي إنها رؤيا حق، لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا. لازم المتحدث الرسمي يبقى راجل كده ليه برضو موقفه، وبعدين ده بيان عام، ده نداء الإعلامي بتاع الإسلام، يبقى نجيب واحد يلم الناس والله ينطفشهم. معلش أصلا بحب أدن، تحب تدن والناس بتحب تصلي، أنت علشان تدن عشان الناس ما تجيش عندنا، يبقى شكرا جزيلا ما ينفعش. تمام. وفيه توظيف الكفاءات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى أنا بتاع القصة والمنام ده بتاعنا يبقى أنا حجز عليه، لا، تكتر خيرك وصلت لنا الرسالة، أنت كان كل اللي يصاح يخصنا من حمد حضرتك إن ربنا ساق الحق على قلبك وأنت نايم، أنت وصلت، شكرا مهمتك انتهت، غيرك يكمل. إنما اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة فحت وردن دول ما ينفعش، كل واحد ليه مرحلة معينة يخلص رسالته ويسلم للي بعده. ومن ساعتها بقى وكان الأذان شعار المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد إن القصة بتقول لنا إيه؟ أن الأذان يفهم منه دعوة الناس للاجتماع إلى الصلاة. الدعوة حصلت في المساجد، تمام؟ يبقى يخص بالمجامع والمواضع، إنما أنت هتقعد لوحدك بتصلي لوحدك هتدعو مين للصلاة؟ لكن هذا لا يمنع إن كنت منفردا أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسك، فيه فضل وثواب عظيم. أولا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند لعله عند مسلم إلا ما أكون أوهمت، يقول يعجب ربك عز وجل من راع في شظية بجبل يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله عز وجل انظروا لعبدي، يقول الله لملائكته انظروا لعبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخافني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا صلى الرجل بأرض قي فضاء صحراء فأقام الصلاة صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام صلى خلفه من جند الله ما لا يرى طرفه. كلها طبعا دي حسنات فيه. أذن خسران إيه؟ تمام. إنما ما تجيش وسط اللي تقام من النوم متأخر وتطلع من البلكونة تأذن، انت بتعرفنا غلطك، اذا بوليتهم فاستتروا خليك جوه. كويس ان ربنا سلم. قال وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لامره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، والحاصل انه متى انه ما ينبغي في مثل هذه العباده العظيمه ان يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة على رأسي في الوجوب العين العام. أما الوجوب العيني لا، وجوب عيني على الأفراد فيه نظر. تمام. لأن النبي قال لمين؟ قال لمالك بن الحويرث وليؤذن لكما أحدكما، مش انتوا الاثنين. لو كان واجب عيني كان كل إيه الناس يأذنوا بقى ولا إيه؟ قال ويشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. تمام. قلنا وأوجبه أكثر أصحاب أحمد على أهل مصر، الوجوب ده أصحاب أحمد رحمه أكثر أصحاب أحمد من الحنابلة يقول هو واجب على أهل مصر. ليه؟ عشان النبي لما كان بيروح يغزو مصر من الأمصار يقول للمجاهدين استنوا على حدود البلد، إذا سمعتم الإذان وإلا فأغيروا عليهم، ليسوا بمسلمين. يبقى الأذان عاصم من الدم لأهل البلد كلها، شعائر الله عز وجل ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيكلم في الشروط بقى، يقول أما كون المؤذن مكلفا ذكرا فهذا هو الظاهر، المؤذن يكون مكلف يعني بالغ عاقل. طب أذان غير البالغ يجزئ ولا لا؟ هنا في إشكالية بين أهل العلم في مسألة أذان الصبي غير البالغ، رغم أنه مميز ورغم أنك تصح صلاته. أيوة، اختلف العلماء في أذان الصبي المميز للبالغين، إنما لو بيأذنوا البعض عيال صغيرة ما فيش إشكال. تمام. إذا أذن للبالغين وقد أذن في مسجد آخر ما فيش إشكال. الإشكالية فين؟ إن ما فيش غيركو والودة فرح ما أذن لكم أنتوا بس كده. فيها إيه دي؟ فيها خلاف بين أهل العلم. والراجح الجواز عشان ما تخافوش. الراجح الجواز. هنا بنقول اختلف أهل العلم في أذان الصبي دي مفائدة. اللي عايز يلحقها كان بها مش يلحق يبقى ينقلها للنسخة المسجلة. اختلف أهل العلم في حكم أذان الصبي المميز للبالغين حيث لم يؤذن في موضع آخر للبالغين من خلال واحد بالغ. بعضهم قال لا يصح، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تمام، خلافا للمشهور عند الحنابلة ووفاقا لمالك وأحمد في رواية وأهل الظاهر أيضا. يبقى مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأهل الظاهر بيقولوا لا ما ينفعش الولد الصغير الغير بالغ وإن كان مميزا يؤذن للإيه؟ للبالغين إذا لم يؤذن في مسجد آخر من قبل بالغ تمام. طيب وهنا الفريق آخر قال يجوز، وده قول عطاء ابن أبي رباح والإمام عامر بن شراحيل الشعبي والإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى والإمام أبو ثور من أئمة محققي الشافعية القدماء وإسحاق ابن رهويه وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر وبالغ رحمه الله فحكى الإجماع على الجواز لكن لا يصح تمام كده. وقد قيده أكثر الحنابلة بالكراهة. واضح؟ يبقى الراجع في المسألة جواز أذان الصبي غير البالغ للبالغين بدليل حديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بقومه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الصلاة والإمامة فيها في الجمعة والعيدين والجماعة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم من صبي مميز لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه كان الأحفظ قرآنا والأقرأ لكتاب الله. يبقى أولى ثم أولى النداء لها، وهذا هو الراجح إن شاء الله. بيقول لنا لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف، لا تجزئ إلا من مكلف بها، ولم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول وقت الصلاة ودعاء المصلين إلى الصلاة من امرأة قط. سؤال، اسأل أي مذهب في الدنيا هل يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال؟ بإجماع البشر لا. من أهل الإسلام، طب إزاي تغني لهم؟ إزاي تغني لهم وتقول الأغاني ما فيهاش حاجة يا جماعة ده الموضوع بسيط؟ أنا بقول لك الأذان الذي هو دعاء الصلاة غير جائز من المرأة بالإجماع. يبقى أنت إزاي تقول إن جائز للمرأة أنها تغني للرجال؟ أنتوا بتجيبوا أدلة من حتة؟ هذا قياس الأولى. يعني الأذان ذكر لله عز وجل وفي تخشع وقد يكون في تحزين إلى نحو ذلك، فما بالك بقى بالأغاني التي تهيج الحجر للبشر؟ يقول لك أصلي هو الشعر كالكلام حسنه كحسن الكلام. أيوه من راجل لراجل ماشي، ومن غير مزيكا ماشي، إنما من واحدة ست لرجالة وأجنبية عنهم وعارية وكلام يثير الحجر للبشر وموسيقى كل ده الخلطبيطة دي في الآخر برضو لسه هتقول لي أصل الموضوع وصوات العصافير والبلابل. وإن واحد سخيف جدا جدا كان بيقول لبعض مشايخنا ده على فكرة أنا قرأت بحث إن الموسيقى بتساعد الطيور على كثرة البيض وبتساعد الحيوانات ذوات الضرع على كثرة اللبن. قالوا أنت إن شاء الله ناوي تبيض ولا هنحلبك بقى أنا؟ تمالك أنت استدلال غريب جدا، تقول لي لا الموسيقى بتكثر البيض بتاع الفراخ اللي بتبيض واللبن بتاع البقر. طب أنت بتسمع موسيقى ليه؟ هبيض ولا هنحلبك؟ يعني أنت بتسمع موسيقى ايه وجه الاستدلال؟ يعني حاجة عجيبة وغريبة. طيب هنا بيقول ايه تاني؟ بيقول واما اذان المرأة لنفسها او لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بالغا فلا مانع من ذلك. وهذا ما كانت تفعله ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فيما خرجه ابو داود وغيره باسناد صحيح الالباني رحمه الله، واستدل به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم أنها كانت تؤذن وتقيم الصلاة وتؤم النساء وتقف في وسطهن. بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب بالأذان في المشروعية العامة يعني. قال ولم يأتي ما تقوم به الحجة لا في كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة. يعني يشترط المؤذن ان يكون طاهر من الحدث الاكبر والاصغر؟ لا، يعني واحد مثلا ام يؤذن بايت في المسجد ان جنب فعايز يصلي يؤذن الفجر، اذن الفجر وروح اغتسل، في مشكله؟ مفيش مشكله، امر يسير ان شاء الله، واضح الامر. طب راجل وخايف احسن هنا يخلف مع الناس وقت كتير فدخل يؤذن وما توضاش، امر بسيط سهل ان شاء الله. قال وان كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الاولى، تمام، والاحسن، فقد كره النبي ان يرد السلام وهو محدث حدثا اصغر حتى توضا كما في روايه، وحتى تيمم كما في روايه اخرى، والاذان اولى بذلك من مجرد السلام. قال الماتن رحمه الله في حاشيه الشفاء: وظاهر الاحاديث انه لا يصح اذان غير المتوضئ، وهذا في نظر الحديث الاستدل به ضعيف جدا، وقد ورد في حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئا اخرجه الترمذي رحمه الله بلفظ لا يؤذن الا متوضئ، وهذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا ولا موقوفا حتى على الصحابي، وقد اعل بالانقطاع واعل بالارسال، ويشهد له حديث اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر، وده في نظر مش في نظر، في نظر الاستدلال ده، انما الحديث صحيح. فاذا بنقول لا يشترط ان من اذن فهو يقيم، عشان مساله بتحصل فيها مشاكل كتير، لا يشترط ان من اذن فهو يقيم، فيجوز ان يؤذن الرجل ويقيم غيره في قول اكثر اهل العلم، بل قد حكاه الشوكاني اتفاقا رحمه الله تعالى كما في نيل الاوطار، وانما اختلفوا في الاولى. هيتكلم في صفه الاذان بقى بعد كده، اللي هي الفاظ الاذان وصفه المؤذن. بيقول ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول الوقت. طبعا أجمل الكلام في مسألة صفة الأذان إنه بيقول يؤذن بالألفاظ المشروعة، سواء بيعمل متن مختصر للطلبة المبتدئين فمش هيحط له شرح في المتن، خلاص يبقى يؤذن بالألفاظ المشروعة. إيه الألفاظ المشروعة؟ اشرح بقى وقول الألفاظ المشروعة عشان تضبط المسألة بالصورة دي. بنقول هنا من الفوائد اللي هو ما ذكرهاش، وطبعا دايما لما أجي أستدرك بحاجة موضع اتفاق، لما العلماء أجمعوا عليها ما حطتهاش ليه؟ بنقول أجمع العلماء على أن من السنة أن يؤذن قائما، يبقى دي يجيبها فين المفروض؟ ينادي بالألفاظ المشروعة ويستحب أن يكون قائما عشان يحترم إجماع أهل العلم اللي ذكروا الأدب ده. أجمع العلماء على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وعلى جواز الأذان جالسا للمعذور، وعلى جواز المؤذن جالسا للمعذور، حكاه ابن المنذر وابن قدامة والحافظ ابن حجر. مسألة ثانية قبل ما يخش في ألفاظ الأذان المشروعة، بنقول لا يجوز أخذ الأجر على الأذان، لا يجوز أخذ الأجر على الأذان، لحديث أن من أحاديث إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. طب نيجي بقى في صفة الأذان اللي هي الكلام اللي هيتقال بقى، في فائدة كمان هنحطها هنا في الكتاب. بنقول اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة، اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة. أأذن إزاي؟ في أربع صيغ للأذان وردت، مقبول بالألفاظ الأذان المشروعة اللي ورد في ذلك أربع صيغ، والاختلاف من حيث التثنية والترجيع أو عدمها. يعني أقول الله أكبر الله أكبر بس، ولا أثني هاتين الكلمتين فأقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فبعض العلماء قال يكبر مرتين بس زي المالكية مثلا، وبعض العلماء والجمهور قال لا، يشرع التكبير المرتين مرتين، يبقى أربع مرات، الله أكبر الله أكبر أدي واحدة، الله أكبر الله أكبر أدي واحدة، وكده شفع عبر، تمام. والترجيع اللي هو أن يوطي صوته قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الشهادتين كاملين وبعدين يعلي صوته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي سره بالراحة كده يسمع نفسه ومن قرب منه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ده اسمه الترجيع، يبقى هو الشاهد مرتين بالتوحيد والشاهد مرتين بالرسالة، وبعدين رفع صوته مرتين بالتوحيد مرتين بالرسالة. يبقى اختلف العلماء في هذا الأذان على أربع صفات مشهورة من حيث التثنية والترجيع. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الخلاف في هذه الروايات صحيح ثابت، فهو من قبيل خلاف التنوع لا من قبيل خلاف التضاد. فأهل السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم. نيجي بقى في مسألة التكبير في الوصل والخط، هل يؤذن وصلا ولا جزما؟ تمام. بعض الناس سمع أثرا عن الإمام أحمد قال التكبير جزم والسلام جزم. لا، جزم يعني ما تندوش، يعني مش جزم يعني مجزوم بالسكون، لا مش كده، لأن مصطلح متأخر. الإمام أحمد ما يعرفش الكلمة دي، بيستخدمهاش في كلامه، يقول الله أكبر الله أكبر، مش الله سرينا، ليه كده؟ الله أكبر. تمام. ومش الله أكبر، إهبار دي بتاعتي دي غلط. يبقى عايز تحل صوتك تبقى اوزن الكلمة بميزانها التجويدي زي ما العرب بيقولوه، الله أكبر الله أكبر، بس ما فيش مجال للمد. هتمد فين؟ المد من غير سبب، تك تك تك تك تك تك تك بس. تمام. فما تمدش، ما فيش موضع للمد، وده كلام مجود. العرب عارفين حروف المد ثلاثة، واو ألف واو ياء، الحروف الجوفية دي. فين في الله أكبر الله أكبر؟ ولك مد التعظيم، سيبك من الشغل ده، مادة التعظيم ده في أحكام تانية وليه موضوع تاني. يبقى انت تاخد بالك من الله أكبر الله أكبر، لا إيه، لا مادة فيها. تمام. وبرضو عايز بقى تتكلم تجويد، يعني أشهد أ حلقية شين شجرية، ه حلقية الدال طرفية من اللسان، جود كلام محترم. مش أشهد أن لا، إحنا اللي نشهد، إحنا شهدين أشهد. وبرضو أشهد أن فين اله؟ فين اله؟ أشهد أنت بتتكلم بأي لغة؟ ما ينفعش. تمام. وطبعا بقى واحد أشهد أن لا إله إلا، غلط، ده نون مخففة، ألا مش مشددة، أن لا مش كده. يبقى أنت زودت نون كده في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله. تمام. وترقق في الترقيق وتخفف في التخفيف، وتعتبر المدود العارض للسكون 2 4 6، الجائز او الواجب يبقى 3 4 5 6، والمنفصل ويبقى قصره احيانا ومده احيانا كده، يبقى الاذان مظبوط. ما تبقاش ماشي المساله بقى الاخ بتعش كويس وبعدين عايز يروح ناتع اذان موديه جنوب الصعيد، ما مش عايزين نعمل كده. طبعا في اخطاء كثيره جدا جدا في الاذان، الوقت لا يسع لذكرها الان، ممكن تراجعوها مع الشيخ محمد اسماعيل مقدم في شرح منار السبيل، لأن هو عمل حلقة في تجويد الأذان كاملة ساعة ونص في تجويد الأذان عشان تأذن شعار المسلمين. ده البيان الرسمي بتاع دولة الإسلام. يبقى ازاي ما تاخدلوش ساعة تدرسه مع الناس وساعتين وثلاثة وتمرن الناس عليه؟ طيب بيقول يبقى ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاة وللتمسك بشعائر الإسلام، فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال الأهل القرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا، مش آذانا، لأن آذانا دي جمع مدن، إنما همزة الأذان همزة قطع أذان، فإذا سمعوا أذانا كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلات من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم، فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. إن كان لوحده هيأذن استحبابا، وإن كانوا جماعة هيأذن إجابا على الكفاية. واضح كده؟ والإقامة كذلك. قال وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة، وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده التربيع، تربيع التكبير. وترجيع الشهادتين قلناه ده صحيح ثابت، ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنه لا تعارض. ما تقوليش إن هو أدلة الأصل قوية وأدلة الزيادة أقل قوة فهنقدم دي، فبتقدم عند التعارض، مش تعارض أصلا. وده الأمر يبقى طالما ما فيش تعارض يبقى تجمع، تقول دي ودي. يقول لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب، بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح عند عامة الأصوليين. وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول. عندي دليل لمعنى معين وعندي دليل تاني في زيادة على المعنى الأول، بس ما فيش منافاة بين الزيادة والأصل. بإجماع الأصوليين يجب أخذ الزيادة. قال وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها، إن ورد في حديث أبي محذورة أن النبي علمه الإقامة شفعا. إزاي؟ حقيقين كده، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ده ورد من حديث أبي محذورة واعتمده شيخ الإسلام وهذا ثابت، لكن أدق وأثبت منه إفراد الإقامة لحديث بلال عند أصحاب الصحيح، أمرنا رسول الله أو أمر بلال على عهد رسول الله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال على عهد رسول الله أن يشفع الأذان، يبقى جمل الأذان مثنى مثنى وجمل الإقامة واحد واحد. طب ما الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر، قال لك ما هي واحد، عشان كده تشفع في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كده اثنين. يبقى جملة الله أكبر الله أكبر، الحتة اللي كان دكتور أحمد سألنا فيها ونسيناها، إن بعض الناس بيقول الأذان جزم يعني مجزوم، لا جزم يعني ما تمدش، يبقى هتقول الله أكبر الله أكبر، لو عاوز الجزم خليها على آخر الجملة الثانية، عايز تمشيها جزم اللي هو السكون يعني خليها، إن الراء مش محركة يعني مش الله أكبر الله أكبر، ما تضمش الراء عند الوقف عليها، معروف إن الوقف فيه إيه سكون عارض، تمام. إنما بعض الناس يقول لك الله أكبر الله أكبر، بيأذن الأذان الشرعي والتاني كان أذان بدعي، غاية ما في المسألة أن الخلاف سائر، لكن الأكثرون على أن الصحيح في المسألة أنه الله أكبر الله أكبر. يؤدي حديث عمر بن الخطاب عند مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، آخر الحديث من قلبه دخل الجنة. فعدها النبي إيه جملة ترد على المؤذن، ماشي إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر فقال الله أكبر، لا مشكلة على بعض. ودايما بنتعلم واحنا في فقه الخلاف، احنا بندرسه بالنهار وبنطبقه بالليل، ان انت حتى لو لقيت واحد مخالف وراكب دماغه ومصدق يعني ما تعملش مشكله، فهمه بالراحه واحده واحده، والله جزاكم الله خيرا وربنا يحفظك وزادك الله حرصا ولا تعد، ده مش ثاني وبالراحه كده. ومع ذلك هنقول فايدة برضو تانية هنا، هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، بل أجمع العلماء على صحة الأذان بالترجيع وبدونه. هتشكل في إيه بقى؟ بالإجماع بالترجيع الأذان صحيح، من غير ترجيع الأذان صحيح، هتشكل أنت في إيه؟ أجمع العلماء على صحة الأذان بالترجيع وبدونه إلا خلافا شاذا عن الإمام الشافعي أنكره أصحابه ولم يعتمدوه، وإنما تنازعوا في استحباب الترجيع أو استحباب الترك، أما في عدم المشروعية لا. قال لنا وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها، ولكن التشفيع مشتمل على زيادات خارجة من مخرج صالح للاعتبار، فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا، فيش مانع أحيانا وأحيانا. الأذان عند دخول الوقت، قال عند دخول وقت الصلاة، قلنا وهذا لا ينبغي أن يتقدم على الوقت كثيرا، لأنه إذا كان المعنى هو جمع الناس للصلاة فيفوت المقصود. ده في الفجر بالذات، خد بالك في الحتة دي، بيقول عند دخول وقت الصلاة إلا الأذان للفجر أو إلا أذان الفجر، فينفع أنك تأذن قبل الفجر، قبليه بشوية، مش قبليه بأربع خمس ساعات، زي ما بعض الحنابلة يتجوزوا جدا يقول لك ايه ويجوز الاذان للفجر بعد نصف الليل الاول. هقول مين للفجر بعد نصف الليل الاول؟ انا بقول الكلام ده عشان انبه الناس، انبهه بين الفجر 3 4 ساعات، طب انا عملت ايه بالتنبيه؟ تمام. وطبعا كل واحد بقى مش جاي له نوم وفاضي مع المفاتيح يروح داخل ومد على ما ربنا يسهل، ما هو قاعد في المسجد ما فيش وانا سبيل ده عشان حد يجي وخلاص، وما يقول ده احنا لسه بدري، يقول له احنا خسرنا حاجه، احنا كنا بنذكر ربنا، بنذكر ربنا كده اهو. فهنا بيقول يجوز الاذان قبل الوقت للفجر خاصه، وهذا مذهب الجمهور احمد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق خلافا لابي حنيفه ومحمد بن الحسن والثوري. لما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن النبي أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الأحاديث بتقول ولم يكن بين هذا وذاك إلا أن ينزل هذا ويصعد الآخر، بس مش كل الفرق ده. يعني هو بلال بيؤذن على سقف بيت امرأة من بني النجار، بيتها من أعلى بيت حول مسجد النبي، على ما ينزل وعبد الله بن مكتوم يسنده ويطلع ورجل خفيف بيستند، يقول يا رجل 10 دقائق ربع ساعة تلت ساعة، انما انت حضرتك مش جاي لك نوم من بعد العشاء عمال تبدا للفجر، ما ينفعش. وفي صحيح مسلم من حديث سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق السحور والصيام لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر. وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه لا يمنع احدكم اذان بلال، لا يمنع أحدكم مفعول به مقدم أذان بلال فاعل مؤخر من صحوله فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. يعني خلي القائم اللي بيقيم الليل ما أوترش يلحق يوتر عشان ما يوترش بعد الفجر، وينبه نائمكم اللي ما صحرش يقوم يصحى يصحر، وعلى ما يغتسل من جناب على ما يتحرك يكون كسب وقت وبعدين يبدأ يستعد. هنا برضو بما يؤكد على أن الأذان ليس واجبا على الأعيان، بنقول هنا فائدة ذكرها صاحب المغني رحمه الله، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فإن الصلاة صحيحة، لما روي عن علقمة والأسود قال دخلنا على عبد الله يعني ابن مسعود فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. قال ابن قدامة ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال من نسي الإقامة أعاد، وإلا الأوزعي قال يعيد ما دام في الوقت. قال ابن قدامة وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالأخرى أو كالآخرة. احنا قلنا لكن الأفضل لكل مصلٍ أن يؤذن وأن يقيم إذا كان يصلي في فضاء، إن كان يصلي في فضاء، وده كلام صاحب المغني برضه، أو في غير وقت الأذان. الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم إلا إن كان يصلي قضاء، تمام؟ ما هيقضي الصلاة في غير وقت الصلاة، بتبدأ ليه مخبر الناس حواليك ليه وبتبدأ بصوت عالي. وبرضو بنبه على الإخوة اللي فيه خطأ بيحصل كتير في مساجد المسلمين، المسجد على ما يقوم يفتحوا المفتاح كان كل الناس خلصوا أذان مثلا من 3-4-10 دقائق، يقول لك صلوا بقى وخلاص من غير اذان. لا ما ينفعش، اذن من غير ميكروفون، انما تصلي من غير اذان بقول لك استحنا نعمل مشكله، اقفل الميكروفون خالص واذن في المسجد على عيد وحسك لجوه اللي في المسجد، تمام؟ لان الشيطان ياتي فيلبس على الناس صلاتهم، واحنا مستنيين بيوتنا جايين المسجد عشان نجيب الشيطان معانا واحنا جايين؟ لا. يبقى هنا بيقول والافضل لكل مصل ان يؤذن ويقيم الا اذا كان يصلي قضاء او في غير وقت صلاه لم يجهر، وإن كان في بادية أو نحوها استحب له الجهر، لحديث إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا صدقه أو إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. متفق عليه. قال مالك رحمه الله لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، تمام؟ فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام، لكنه ضعفه المحقق وقال صححه الشيخ الألباني. قال ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة السنة لكفى في رده، فكيف والفرق قد أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق. يعني بيقول ما نبقاش نجيب الأحاديث السنة ان في أذانين للفجر والحنفية يقولوا لا هو أذان واحد زيها زي بقية الصلوات، إيه دليلكم يا جماعة إنها صلاة وبقية الصلوات لها أذان واحد؟ القياس، يعني أنت ترد السنة بهذا القياس؟ لا بالعكس، ده كل قياس صادم السنة هو الأولى بالرد مش العكس. بيقول مشروعية متابعة المؤذن، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، تمام؟ بيقول هنا مسألة أهل العلم بيعرضوها، بيقول هل تكون المتابعة كلمة بكلمة إلى آخر الأذان أم يستثنى الحي على تين بالحوقلتين؟ يعني الله أكبر الله أكبر، أنا أقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة أنا أقول حي على الصلاة، ولا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نزاع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، تمام؟ وسبب ذلك تعارض الأدلة في الظاهر، فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعمومه حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ومن بنى العام على الخاص جعل بين الحديث جمع بين الحديثين، وهذا مذهب مالك ومشهور مذهب الأئمة الأربعة. طيب هنا في حكم إجابة المؤذن، الإمام ابن قدامة رحمه الله بيقول لنا لا إزاع في استحباب إجابة المؤذن وأنه يقول مثل ما يقول في الجملة، وإنما النزاع هل يجيبه في الصلاة أم لا؟ يعني أنا بصلي نافلة أقول أنا كمان ولا أنشغل بالنافلة؟ ده في نزاع بين أهل العلم، وبعضهم قال يجيبه في النافلة ولا يقطع بذلك الصلاة، لكن الجمهور على العكس لا ما يخلص يبقى يقضي الرد كله، بيصلي والإمام بيأذن أو المؤذن بيأذن، بعد ما خلص أنا أقول لوحدي كل إيه ألفاظ الأذان. ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب متابعة المؤذن في النيل أي للأوتار، وفي شرح الدرر اللي هو الدراري المضية شرح الدرر البهي، تمام؟ ثم استقر أخيرا على القول بالاستحباب وفاقا للجمهور. عندنا حديث أبي سعيد مرة قالوا في الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا، وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم وأخرج نحوه الإمام البخاري. وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة المؤذن وبين الحوقلة، وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا. يعني إيه؟ حيقول حي على الصلاة أنا أقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح أنا أقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، قال وهذا جمع حسن وإن لم يكن متعينا. من زمك شتاء كده بس كويس. كيفية الإقامة، قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لنا اتفق العلماء على صحة الإقامة شفعا وإفرادا، وعلى أن التكبير في أول الإقامة ليس إلا وترا، عفوا، وعلى أن التكبير في أول الإقامة ليس وترا، يعني مش أقول الله أكبر بس، الله أكبر الله أكبر، فلا يفرد على خلاف بينهم هل يربع أو يثنى. أما التكبير في آخر الإقامة فهو شفع بلا نزاع، كما اتفقوا أيضا على إفراد كلمة لا إله إلا الله، واختلفوا فيما عدا ذلك من ألفاظ الإقامة. يبقى أنا عندي في ألفاظ الإقامة مواضع إجماع، الله أكبر الله أكبر شفع في الأول، الله أكبر الله أكبر في الآخر، شفع في الآخر، لا إله إلا الله في الآخر، فردي في الآخر. غير كده ممكن تزود أو تنقص. بقى الموضوع ده موضع نزاع بين أهل العلم. قال: ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. أقول شارح الشيخ صديق حسن خان: قد ثبت تشفيع الأذان وإيتار الإقامة في الصحيحين وغيرهما، وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة، وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبير في أولها وآخرها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وورد في الإقامة، نعم، وقد قامت الصلاة برضو شفعا، فإن ذلك يكون مثنى مثنى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة، وبأيها فعلها المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة. قال الماتن رحمه الله في شرح المنتقى، في شرح المنتقى نيل الأوطار، شرح منتقى الأزهار، نعم مش منتقى الأخبار. قال الماتن في شرح المنتقى بعدما ذكر اختلاف الناس في ذلك وأطال في بيانه، قال: إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها. انتهى كلامه. ثم قال صاحب الشرح اللي معنا: ثم علم أن هذا الشعار لا يخص بصلاة الجماعات، بل كل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. وقلنا على سبيل الوجوب فيه نظر، إنما على سبيل الاستحباب لا بأس. لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، وده نص حديث حسن. والأمر لهم، والأمر لهم أي للرجال أمر لهن أي للنساء، ولم يرد ما ينتهض للحجة. هنا الشيخ الأخونا المحقق بيقول إيه: إنما التصفيق للنساء فيه دلالة على أن النساء لا ترفع أصواتها في حضرة الأجانب، فجعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لذا فالأذان من خصائص الرجال، والله أعلم، خاصة ما عرف الصوت. قال: ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. والدليل يعني اللي هو برضو إشارة جيدة في حديث: إنما التصفيق للرجال للنساء والتسبيح للنساء. وطبعا التصفيق الوارد في الصلاة أنها مش بصحبة اليد على ظهر الأخرى كده فقط، مش هتسقف كده يعني، فقط كده يعني. تمام، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله أولا وآخرا.